نقرأ شوية الترمذي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله ما جاء في صفة درجات الجنة: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن محمد بن جحادة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام. هذا حديث حسن غريب. ولذلك يوم الآخرة يوم التغابن، يوم الآخرة يوم التغابن، الجنة فيها 100 درجة، وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض، والجنة ندخلها برحمة الله، ولكن التفاوت في الدرجات بالأعمال. فيوم القيامة يحس الإنسان بغبن ما بعد غبن، لأن الله أعطاه الصحة وأعطاه الفراغ وأعطاه أوضح له السبيل وقال اعمل، بس اعمل واصدق وترتقي في الجنة، كما يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي. فيحس بالغبن. بعدين هذه بين مساكن مؤقتة مثل مساكن عرفة ولا مساكن ميناء، يومين ثلاثة وتمشي، ولا حتى مساكن الدنيا 10 سنين 20 سنة، سواء في بيت كبير ولا بيت صغير وتمشي، لا، هذه خلود الأبد، منزلتك خلود الأبد. فأنت يعني ترى أنه كان بإمكانك توفيق الله لك أنك أنت ترتفع في الجنة، ولكن ضيعت، راح عمرك كله سدى. فهذا يوم التغابن، وكذلك التغابن بين المسلمين والكفار. حتى الكافر عاد أيضا يحس بالغبن، أنه كان عنده طريق النجاة لكنه ضيع. يقول الله عز وجل، يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. يا إذا شاف الآخرة عرف أنه ما كان في حياة، كان في خرافة، في حلم. الدنيا هذه كلها حلم، حلم ليل، أضغاث أحلام، وعرف أن الآخرة هي الحياة. فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي الثابتة المؤبدة الخالدة، اللي بعض ما فيها سيأتي الآن في وصفها. هذا والله يوم التغابن، التغابن اللي ما بعد غبن. الآن الناس يتغابنون بالمال وبالمناصب، لكن التغابن الأكبر باقي بيجي، يوم تشوف ناس ما يؤبه لهم في الدنيا، وتراهم منازلهم في الجنة كالكوكب الدري الغابر في الأفق، وبعدين خالد فيه، وفي الدنيا ما يؤبه له ولا حتى حد يلتفت له، لكن بينه وبين ربه خبيئة. وتشوف اللي مضيعين أعمارهم يحسبونهم على شيء، يوم القيامة أمر مهول، سبحان الله، شيء ما، كما قال سفيان: لولا أن الله أعطانا بعض الحمق لطاشت عقولنا. لكن أعطانا الله بعض الحمق، ولكن بعض الحمق أهو من بعض. بعض الناس عاد أحمق أحمق عاد يفكر، وبعض الناس ها يغطس ويرجع. لكن والله لو تفكر فيه، لو أنك تديم التفكير في يوم الآخرة، لعرفت مقدار عقلك، سبحان الله العظيم، مقداره 50,000 سنة. نعم. حدثنا قتيبة أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت، لا أدري أذكر الزكاة أم لا، إلا كان حقا على الله أن يغفر له، إن هاجر في سبيل الله ومكث بأرضه التي ولد بها. نعم، هذا الهجرة الصغرى، هذه الهجرة الصغرى، الهجرة في دار الإسلام، لأن أخذنا مرارا في الأحاديث في هجرة كبرى وصغرى. الصغرى في داخل دار الإسلام، فهذا مدام أنه في دار الإسلام وصام وصلى وحج البيت، إن هاجر خير له، وإن لم يهاجر فهو ناجي. وأما اللي عند دار المشركين، لا، توعد الله بجهنم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. توعدهم الله بجهنم، اللي يجلس مع الكفار والمشركين يقول أنا مستضعف، مستضعف في حل، أرض الله واسعة. نعم. قال معاذ: ألا أخبر بها الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوق ذلك عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. نعم، يعني الأولى شطر الحديث الأول، هذا أدنى أهل الجنة وما في مدني، اللي قام بالفرائض صلى وصام وحج وكذا، فهذا يقول حق الله أن يغفر له. فمعاذ يقول: أبشر الناس بهذا. قال: لا، ذرهم يعملون، لأن كل ما يعمل سيرتقي في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. يقول إن علمتم بهذا يتكلون. والجنة فيها درجات، ليسوا كلهم سواء، فيها درجات. فقال ذرهم يعملون، فإن الجنة فيها 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يعني أنت الآن واقف على سطح الأرض وتشوف السماء، وش بعدها؟ 100 السنين ما تصل إليها. هذه بس درجتين، فما بالك ب100 درجة، كل الأبعاد نفسها. تخيل 100 درجة والأبعاد نفسها، كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وأيضا الكما هذه للتقريب بس، ولا مسافات الآخرة شيء مهول. الشجرة الوحدة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطع، أبعاد يعني ما يتخيلها البشر. طيب هؤلاء من هم اللي رقم 100 من هم؟ قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال صدقوا بالله، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. صحيح أن الأنبياء هم أعلى درجة، لكن في ناس تحته، خاصة الصديقين والصادقين والمهاجرين والمجاهدين والمحبين في الله والمبغضين في الله، ذر الناس يعملون. وقال الفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها. كيف يكون أعلاها وأوسطها؟ أن الجنة مقببة، أن الجنة على شكل قبة وسقفها عرش الرحمن، كما أن الآن السماوات والأرض مقببة تحت العرش، فدائما القبة يكون أعلاها هو أوسطها. فالفردوس هكذا هنا، وهي أقرب شيء إلى عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة 4 من الفردوس هذا، وهي أقرب شيء إلى الرحمن، ولذلك يرونه بكرة وعشيا. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، نسأل الله الفردوس. نعم. هكذا روى هذا الحديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، وهذا عندي أصح من حديث همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت. وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة 4، ومن فوقها يكون العرش. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم نحوه. حدثنا قتيبة قال حدثنا من لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. هذا حديث غريب. الله مستعان. نعم. باب في صفة نساء أهل الجنة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أحسن الله يعني. حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها، وذلك بأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان، فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأوريته من ورائه. الياقوت حجر كريم، يسمى من أحجار الكريم، حجر شفاف ونفيس ويميل الحمرة، لو تدخل فيه سلك تشوف السلك من نفاسته. فالله يقول عن نساء الجنة كأنهن الياقوت والمرجان، نسأل الله الفضل. مثل الآن بعض التمر ترى النواه من وراء، إذا شفت التمرة تشوف النواة يكون نفيسة. هذا بعض صفات نساء الجنة، نصيفها الذي على رأسها، ليست هي البخنق هذه اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت على أهل الدنيا اطلاعه لملأت ما بين الخافقين ريحا. هذه واحدة من نساء الجنة، ولكن ما فينا عقول، حنا نحسب الدنيا هذه كل شيء، هي ليست بشيء. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود نحوه بمعناه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث عبيدة بن حميد. وهكذا روى جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب ولم يرفعوه. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب نحو حديث أبي الأحوص لم يرفعه أصحاب عطاء. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة على مثل ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائها. هذا حديث حسن. حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. هذا حديث حسن صحيح. في أثر إن الناس إذا اجتمعوا في مجلس وما ذكروا الجنة والنار قالت الملائكة تفرقوا ولم يذكروا العظيمتين. كم مجلس الآن نتفرق وما نذكر العظيمتين الجنة والنار؟ لو أن في كل مجلس نتذاكر ما عد الله لأوليائه ولأعدائه الجنة والنار وبعض صفاته وصفات أهلها كان تحيا القلوب. لكن إذا ذكرت مرة في السنة ولا مرة في مجلس سبحان الله يقول تقول الملائكة تفرقوا ولم يذكروا العظيمتين الجنة والنار. والله عز وجل يقول عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي الخالصة؟ ذكر الدار. يقول أعطيناهم أعظم خالصة إبراهيم خليله وإسحاق ويعقوب: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الدار الآخرة والجنة والنار دائم بين عيونهم، هذه أعظم خالصة. صلى الله أن يعطينا الخالصة هذه ونتوب علينا، صلى الله وسلم على نبي رسول محمد.